Yeah. Thank you. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى يا موسى ألقها اشرح لي صدري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ونعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب